شفت السما مضويه لقلوب السمر عون هذول فلسطين. أغلى من دمي يا جار عزك باقي مهما صار مسيج عالداير من دار بزنود فلسطينية بزغرة صوت القارون أو شفت السما مضوية للقلوب السمر عون هذول فلسطينية. يا سلام على الفرسان القلب عامر بالإيمان هبي يا غبار الميدان بهمة شعب القوية زغرت صوت البارون شفت السما مضوية للقلوب السمر عون هذول فلسطين. شعر الشعبي بادان من الخبر للمبتدا وعلينا سال النادى او بالالحان الشعبية صوت البارون شفت السما مضوية او لقلوب السمر عون هذول فلسطين.